أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفي الكفاية إن الوجوب فيما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة وليس بثابت. كان الكلام في أنه هل تجب الولاية من قبل الجائر لو توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب، أو لا يجب قبول الولاية من قبل الجائر؟ تقدم البحث في ذلك ونقل كلمات الفقهاء في المسألة. صاحب الكفاية السبزواري يقول بأنه نحن لو كنا نقول أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب مطلق، يعني أنه وجوب مطلق بمعنى أن هذا الوجوب لا يتوقف إلا على القدرة العقلية، فهنا المفروض أن هذا المكلف قادر على تحصيل هذه القدرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم، إذا قلنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بالقدرة الفعلية الحالية، القدرة العرفية الحالية، وهذا المكلف الآن إذا لم يقبل الولاية هل توجد عنده قدرة عرفية حالية، يعني في الحال، مراد من الحالية يعني في الحال، هل توجد عنده قدرة عرفية في الحال على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، إذا قبل الولاية له القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قلنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بالقدرة العرفية الحالية فلا يجب عليه تحصيل الولاية، وأما إذا قلنا أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقيدا بالقدرة الحالية العرفية بل بالقدرة العقلية بأن لا يكون عاجزا، وهذا ليس بعاجز باعتبار أنه يستطيع أن يقبل الولاية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وحيث يرى صاحب الكفاية السبزواري أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وجوبا مطلقا بل هو مشروط بالقدرة العرفية الحالية، فيقول نحن لا نلتزم بوجوب قبول الولاية لأن هنا لا يوجد وجوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون قبول الولاية من قبيل مقدمة الوجوب لا من قبيل مقدمة الواجب، ومن الواضح أن مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها على المكلف، حكمها يكون حكم الاستطاعة. هل يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة حتى يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه. نعم، يجب على المكلف تحصيل الوضوء حتى يستطيع الامتثال. فإذا تارة نفرض أن القدرة العرفية العادية هذه قيد وأخرى لا، فإن كانت قيدا فقبول الولاية تكون من قبيل مقدمة الواجب، وإن لم تكن قيدا تكون قبول الولاية من قبيل مقدمة هذيك تكون من قبيل مقدمة الوجوب، وأما إذا قلنا الوجوب وجوب الأمر بالمعروف ليس مقيدا بالقدرة العرفية الحالية فماذا؟ فيكون مقدمة واجب قبول الولاية. وفي الكفاية أن الوجوب فيما نحن فيه حسن. أي وجوب؟ يعني وجوب قبول الولاية من الجائر. أن الوجوب فيما نحن فيه حسن، ولكن بهذا القيد، لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا، يعني أنه حكم مطلق وليس مشروط بالقدرة العرفية الحالية، غير مشروط بالقدرة، إذا كان هكذا فيجب على المكلف تحصيل القدرة، يعني ماذا؟ يعني يجب عليه تحصيل الولاية حتى يمكنه ماذا؟ أن يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب عليه تحصيل القدرة من باب المقدمة وليس بثابت، يعني لم يثبت أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب مطلق وليس بمشروط، بل الثابت أن وجوب الأمر بالمعروف وجوب مشروط بالقدرة العرفية الحالية. من هنا لا تحصيل القدرة، يعني طب باعتبار تحصيل القدرة هي تحصيل الولاية، يعني لأن القدرة متوقعة على أن يقبل الولاية. وهو ضعيف، هذا قوله وهو ضعيف كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مقيدة بالقدرة العرفية الحالية، فإذا لم تكن مقيدة فهي مطلقة. وهو ضعيف لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب، يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كافٍ في ماذا؟ كافٍ في أن نثبت أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق وليس مقيد بالقدرة العرفية الحالية، مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف. والمفروض أننا يوجد عندنا إطلاق، لأنه لا يوجد عندنا إطلاق في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقل قائل أن يقول أنه أدلة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يوجد فيها إطلاق، فإذا شككنا لابد أن نرجع ماذا؟ إلى الأصول العملية. الشيخ يقول لا، نحن هنا أولا لم يأتي في أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التقييد، وثانيا إذا لم يأتي التقييد والمفروض أنه يوجد عندنا دليل اجتهادي وهو الإطلاق الأدلة اللفظية، فنحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، يعني لم يقيد إلا بالقدرة العقلية، مو أن وجوب الأمر بالمعروف مقيد بإضافة القدرة العقلية، ماذا؟ القدرة العرفية الحالية، لأنكم تعلمون أن شرط القدرة موجود في كل تكليف، أن القدرة كما إن شاء الله ستدرسون في محله، أن القدرة إما شرط في الحكم إما شرط في الملاء، وتقسيمات ذلك موكول إلى محله. قال مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد ليست مقيدة بقيد بما عدا القدرة العقلية، وهذه القدرة العقلية مفروضة في المقام، المفروض أنه يستطيع أن يقبل الولاية ويأمر بالمعروف. فلهذا إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال فإنما لا يتم الواجب واجب إلا به واجب مع القدرة، والمفروض هنا عند قدرة على الأمر بالمعروف وليس عند قدرة، ليس بحاجز عن ذلك، لأنه شرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرفها كل المسائل يعرفها، واحتمال التأثير موجود عنده، فقط متوقف على مقدمة وهو قبول الولاية من الجائر. قال مع السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية، والمفروض أن القدرة العقلية ماذا؟ موجودة في المقام، المفروض هذه القدرة العقلية في المقام. نعم قد يقول قائل أنه ندعي الانصراف، أساسا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان فيه إطلاق، إلا أن هذا الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى الفرد الذي توجد فيه قدرة عرفية حالية. يقول الشيخ هذا انصراف ابتدائي لا يعبأ به، كما درستم في محله أنه منشأ الانصراف إذا كان مثلا غلبة الوجود أو نحو ذلك، هذا ليس منشأ للانصراف ويبقى الإطلاق على حاله. قال: نعم، ربما يتوهم انصراف الإطلاقات الواردة في وجوب الأمر بالمعروف إلى القدرة العرفية، يقال بأن هذا الإطلاق ينصرف إلى وجود القدرة العرفية، والمفروض أن القدرة العرفية ماذا؟ غير المحققة في المقام، لأنه الآن لا توجد عنده قدرة عرفية حالية على الأمر بالمعروف. نعم له قدرة عقلية بأن يقبل الولاية من الجائر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، غير المحققة في المقام. لكن جواب الشيخ عن هذا الانصراف: لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بإطلاق الإطلاقات، يعني إطلاقات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بلي كافر أساسا أنت عاجز عن أن تأمر هذا بالمعروف وتنهى عن المنكر، حتى لو الآن أنت افترض الآن لا يتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يتوقف على الولاية، ولكنه لا تستطيع أن تأمره بالمعروف لأنك تخاف منه، عندك قدرة عقلية هذا؟ الآن أنت إذا الآن أمرت بالمعروف هذا يقتلك، عندك قدرة عقلية؟ نعم، أنت عاجز. فالحاجز مرة الآن مثال أوضح من القدرة العقلية، افترضوا أن الإنسان أخرس لا يستطيع أن يتكلم، أنا عندي قدرة عقلية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي القدرة العقلية. ولكن القدرة العرفية ماذا؟ أنه قدرة عقلية موجودة، ولكنه أنت لكي تأمر هذا الإنسان بالمعروف لابد أن تقبل الولاية. إذن الآن عرفا ما عندك قدرة، حاليا ما عندك قدرة. نعم إذا قبلت الولاية عندك قدرة، فالقدرة العقلية موجودة ولكن القدرة العرفية الحالية غير موجودة. وأضعف من ما ذكره بعض بعد الاعتراف، هذه إشارة إلى ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، وهو مطلب دقيق ومناقشته أيضا مناقشة ما ذكره صاحب الجواهر أداء. وأضعف مما ذكرنا في رد كلام صاحب الكفاية السبزواري ما ذكره صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن صاحب الجواهري، قال: وأضعف من ما ذكره بعض، وهو الشيخ صاحب الجواهر، بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله لا يخفى ما فيه. أشرنا بالأمس أن هذه العبارة من تتمة كلام صاحب المسالك، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تصور أن هذا كلام صاحب الجواهر، يعترض على كلام ماذا؟ صاحب المسالك. فلهذا الآن يقول بعد الاعتراض، يعني بعد أن اعترض صاحب الجواهر على كلام المسالك بهذا القول، قال: ولا يخفى ما في كلام صاحب المسالك. ثم بدأ بتوجيه كلام المشهور من الفقهاء الذين قالوا ماذا؟ بالجواز، بأنه إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الولاية من الجائر، هل تكون واجبة أو ليست بواجبة؟ ذهب المشهور إلى أنه ماذا؟ ليست بواجبة. الآن صاحب الجواهر صار بصدد توجيه كلام المشهور أنهم لماذا قالوا بعدم الوجوب، يعني بعدم وجوب قبول الولاية حتى لو توقف عليها ماذا؟ توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال يعني صاحب الجواهر: ويمكن توجيه عدم الوجوب بالتعارض، هكذا نقول، ويمكن توجيه عدم الوجوب، يعني عدم وجوب قبول الولاية من قبل الجائر، ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف. إذن يوجد عندنا دليل يقول الأمر بالمعروف واجب، ويوجد عندنا دليل يقول الولاية نيابة عن الجائر محرمة. والمفروض أن قبول الولاية يتوقف عليها الأمر بالمعروف، وأن الأمر بالمعروف تتوقف على قبول الولاية من قبل الجائر. هنا يقول صاحب الجواهر أنه يقع التعارض بين ماذا؟ بين دليل وجوب الأمر بالمعروف ودليل حرمة النهي عن قبول الولاية من قبل الجائر. طبعا بحسب المباني المحققة في هذه الأيام تعرفون بأن هذا المقام بعد مو من باب التعارض، وإنما هو من باب التزاحم على أي الأحوال. قال ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل، لأن التعارض متى يكون؟ إذا كان هناك جعلان على شيء واحد، واحد يقول افعل، واحد يقول ماذا؟ لا تفعل. أما إذا كان أحد الجعلين في شيء والجعل الآخر في شيء آخر، ولا يقع تعارض هنا، وإنما يقع ماذا؟ تزاحم من قبيل صلي وأجل النجاسة. فهنا صلي متعلق بشيء وأجل النجاسة متعلق بشيء، وفي مقام الامتثال المكلف لا يستطيع أن يمتثل. نعم إذا قال صلي ولا تصلي يقع معنا تعارض لأنه تناقض في مقام الجاهل. يقال وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمة الولاية في ذاتها. لماذا هذا التقييد؟ تتذكرون نحن قلنا أن الولاية محرمة فيها قولان، إما محرمة نفسية لذاتها، وإما محرمة لما يترتب عليها خارجا. متى يقع التعارض؟ إذا قلنا محرمة نفسا، أما إذا قلنا محرمة لأنها يقع معصية فالمفروض أنه لا يقع منها معصية، يترتب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يقع تعارض. إذا متى يقع التعارض؟ إذا قلنا أن أدلة حرمة الولاية من قبل الجائر هذه الحرمة حرمة نفسية، حرام نفسا واجب ماذا؟ نفسا، فيقع التعارض. والنسبة بين المتعارضين ما هي؟ قال النسبة بينهما عموم من واجب، لأنه مادة الاشتراك فيهما معا، مادة الاشتراك في كل منهما. قد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتوقف على ماذا؟ على الولاية الجائرة. وقد يحرم الولاية الجائرة ولا يترتب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل قبول للولاية ترتب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، قد تكون هناك ولاية ولا يوجد أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وقد يجتمعان في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على قبول الولاية من قبل الجائر. فبينهما، أي بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف وحرمة قبول الولاية من قبل الجائر، عموم من واجب. فإذا صار هناك عموم من واجب، يقول الشيخ رحمة الله عليه صاحب الجواهر، أدلة وجوب الأمر بالمعروف بها فيها فد مدلول مطابقي وفيها فد مدلول التزامي، أدلة النهي عن قبول الولاية فيها فد مدلول مطابقي وفيها فد مدلول التزامي. نرفع اليد عن المدلولين الالتزاميين للوجوب والحرمة. الدليل الذي دل على الوجوب يقول ماذا؟ يقول افعل، مدلوله الالتزامي، ولا يجوز لك أن تترك. افعل الآن أن تأتي، ائت بهذا الفعل، ولكن هل يجوز لي أن أترك أو لا يجوز لي أن أترك؟ الوجوب ماذا يقول؟ يقول افعل بنحو لا يجوز لك أن تترك. هذاك ماذا يقول؟ يقول لا تفعل. هل يجوز لي أن أفعل؟ يقول بنحو لا يجوز لك أن تفعل. إذن الوجوب يقول بإفعال مع المنع عن الترك، وذلك يقول لا تفعل مع المنع عن الفعل. يقول نحن نرفع اليد عن المنع عن الترك وعن المنع عن الفعل، فإذا ماذا؟ يكون مباح، يكون بعد إباحة هنا ائتي أو لا تأتي، ائتي أو لا تأتي هذا شنو؟ إباحة. فإذا في مقام التعارض يعني تعارض أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أدلة حرمة قبول الولاية من الجائر، عندما يقع التعارض نرفع اليد من المدلول الالتزامي للوجوب ونرفع اليد من المدلول الالتزامي هنا، فيقول افعل وأنت مخير في عدم الفعل، لا تفعل وأنت مخير ماذا؟ في الفعل، لأنه احنا رفعنا المدلول الالتزامي في كل منهما، لا يجتمع، لا يمكن أن يقول افعل بنحو أن لا تترك الفعل ولا تفعل بنحو أن تفعل، هذا يلزم مش منه إجماع ضدين ومخالف، أنه هم واجب هم حرام ولا يستطيع المكلف أن يمتثل. فإذا هنا نرفع المدلول الالتزامي لكل من الوجوب والحرمات، فالنتيجة تكون ماذا؟ التخيير، فالنتيجة تكون الإباحة بين الفعل وبين الترك، واضح المطلب. قال والنسبة عموم، وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمة الولاية في ذاتها، والنسبة عموم من واجه، فيجمع ما بينهما أدلة التحريم وأدلة الوجوب بالتخيير، هذا التخيير المقتضي للجواز بالمعنى الأخص كما سيصرح بعد ذلك، يعني يكون مباحا، المقتضي للجواز رفعا مو دفعا، رفعا لقيد المنع من التار من أدلة الوجوب، لأن أدلة الوجوب تقول افعل ويحرم عليك أن تترك، رفعا لقيد المنع من التارك من أدلة الوجوب، ورفعا لقيد المنع من الفعل من أدلة ماذا؟ من أدلة الحرمة، لأنه الحرمة ماذا تقول؟ لا تفعل ويحرم عليك أن تفعل، يعني ويمنع عليك أن تفعل، ممنوع من الفعل، لا تفعل وأنت ممنوع من الفعل، يعني النقيض أنت ممنوع فيه، هذا أنت ممنوع من الفعل نرفعه، أنت ممنوع من الترك نرفعه، فيبقى ماذا؟ افعل أو لا تفعل. إذا أنت مخير بين أن تفعل يعني تقبل الولاية وبين ماذا؟ ألا تقبل الولاية. لا مو افعل ولا تفعل، وإحنا عندنا وجوب منا وعندنا حرمة هنا، لا يجتمعان، تجتمعان؟ خب إحنا في مقام الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها، إحنا إذا رفعنا المدلول الالتزام لكل منهما هل يبقى أيضا عدم قدرة على الاجتماع؟ عدم قدرة على الامتثال؟ لا لا يبقى بعض، باعتبار أنه المكلف مخير بين أن يفعل وبين أن لا يفعل، والتخير ممكن للمكلف أن يمتثل أو مو ممكن؟ ممكن، إذن بعد لا يبقى هناك محظور. نعم إذا قلنا أن الوجوب موجود مع مدلول الالتزام والحرمة موجودة مع مدلول الالتزام، هنا ماذا؟ لا يوجد للمكلف قدر أن يفعل. بلي، ورفعا لقيد المنع من الفعل من أدلة الحرمة. إذن إلى هنا أثبتنا من أدلة الحرمة. وأما الاستحباب، طب لقائل أن يقول بأن الفقهاء ذهبوا إلى الاستحباب أيضا، مو فقط قالوا بالجواز بالمعنى الأخص، مو قالوا بالإباحة، وإنما بإضافة الإباحة ماذا قال؟ قالوا أنه يستحب له أن يتولى، استحبت له. من أين أنت استفدت الاستحباب؟ يقول من جملة من الروايات التي دلت على أنه الإنسان يستحب له إذا كان في مقام الأمر بالمعروف وقيام بمصالح المؤمنين، فيستحب له أن يأخذ، كما في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. قال وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ماذا؟ من ظهور الترغيب فيه، أي في قبول الولاية من قبل الجائر، إذا كان لهذا الغرض في خبر محمد بن إسماعيل وخير خبر محمد بن إسماعيل من التي أشار إليها الشيخ صاحب الجواهر أيضا في كتاب الجواهر، الذي هو أيضا، يعني هذه الروايات التي دلت على الاستحباب هي أيضا شاهد للجمع الذي ذكرناه، لأن الاستحباب له مدلول ماذا؟ يعني أنه جائز أن تقبل، مواجب، لأنه الاستحباب مدلوله أن قبول الولاية واجب، لو قبول الولاية جائز، لأن كل مستحب ويجوز أن يتركه الإنسان. إذن هذه الأدلة يمكن أن تكون هذه الروايات التي دلت على ماذا؟ على الاستحباب، تكون شاهدا للجمع الذي ذكرناه، وهو أن الإنسان لا يجب عليه قبول الولاية، وإنما يجوز له أن يقبل الولاية، يعني مخير في قبول الولاية وعدم قبول الولاية. طبعا فيها شاهد ضمني، الاستحباب حيث أن المستحب يجوز تركه، إذن قبول الولاية ليس بواجبين، وهذا هو الذي ذكرناه من أن قبول الولاية الإنسان مخير إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن منكر عليه، مخير بين أن يقبل أو لا يقبل. نعم يستحب له أن يقبل بمقتضى هذه الرواية. قال الذي هو أيضا شاهد للجامع خصوصا، ثم يقول ويؤيد المطلب بعد الاعتراض بفتوى المشهور، حيث أن فتوى المشهور هي ماذا؟ هي أنه يجوز له لا يجب عليه أن يقبل الولاية، وبذلك يرتفع الإشكال. يا إشكال، قد يستشكل على صاحب الجواهر بأنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومقدمة الواجب واجب، والمفروض أن قبول الولاية مقدمة لهذا الواجب، فلا بد أن تكون واجبة. يقول يرتفع هذا الإشكال العويص من أنه كيف يمكن أن تكون مقدمة الواجب غير واجبة وإنما جائزة. لماذا يرتفع؟ يقول باعتبار أن هذه المقدمة مبتلات بمعارض، إذا لا يمكن أن تكون واجبة وإنما تكون جائزة، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص. فلهذا قلنا أن التخيير الذي قالنا فجائزون يعني المعنى الأخص، وبذلك يرتفع إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. يقول نعم مقدمة الواجب واجبة إذا لم تعارض المقدمة بحرمة، والمقام المقدمة الواجبة ماذا؟ معارضة بالحرمة، وحيث أنه إذا حصل التعارض بالحرمة يحصل هناك النسبة، وكانت النسبة عموم من واجب، فنقول التخيير في مورد التعارض في مادة الاجتماع. قال في مقدمة الواجب ضرورة ارتفاع الوجوب، يعني هذا الوجوب الموجود بالمقدمة، ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة، لأن هذا الوجوب الموجود بالمقدمة يرتفع بالمعارضة مع أدلة الناهي، مع أدلة الحرمة، إذ عدم المعقولية. يقول نحن نقبل أن مقدمة الواجب لا بد أن تكون واجبة، ولا يعقل أن لا تكون واجبة، هذا إذا لم يعارض مقتضى الوجوب. أما إذا عورض مقتضى الوجوب بأدلة الحرمة فلا نلتزم بأنه لا يعقل أن تكون مقدمة الواجب غير واجبة، بل نلتزم أن مقدمة الواجب قد تكون غير واجبة. قال وضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة إذ عدم المعقولية مسلم، ولكن في أين؟ فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب، يعني في ذلك المورد. إذا لم يعارض في ذلك المورد مقتضى الوجوب، نعم نقول مقدمة الواجب لا بد أن تكون واجبة، ولا يعقل أن تكون غير واجبة. أما إذا عورض مقتضى الوجوب فمقدمة الواجب لا تكون واجبة. انتهى كلام صاحب الجواهر. الشيخ هنا يريد أن يناقش هذا الكلام، وأنه هل هذا الكلام تام أو أنه ليس بتام. تقول وفيه كلام صاحب الجواهر كانت فيه كم مطلب؟ المطلب الأول أن النسبة هي العموم من واجب، وفي العموم من واجب نرجع إلى التخيير. الشيخ يناقش هذا المطلب، يقول من قال لكم بأنه إذا كان هناك تعارض بالعموم من واجب فالمرجع هو التخيير؟ بل المرجع هو الأصول التي قررت في محلها. يقول وفيه أن الحكم في التعارض بالعموم من واجب ليس هو التخيير الذي ذكره الشيخ، بل هو التوقف، لأن هناك كم رأيك في المسألة؟ قول يقول بتعارضة عموم واجه نقبل التخيير، يعني مخير الإنسان أن يفعل هذا وأن ماذا وأن لا يفعل، يعني أن يترك هذا. قول يقول بأنه لا، لا بد أن يتوقف ويرجع إلى الأصول العملية. ماذا تقتضي الأصول العملية؟ قال بالعموم من واجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول، يعني الأصول العملية الأخرى، لا التخيير كما ذكره صاحب الجواهر كما قرر في محله. يعني نحن قررنا هذا المطلب في كتاب الرسائل في مسألة أو في رسالة التعادل والتراجيح، قلنا في موارد التعارض بالعموم من وجه لا بد من التوقف لا التخيير بين الفعل والتار. هذا إشكال الأول. ومقتضاها، ومقتضى ماذا؟ يعني ومقتضى تلك الأصول، لأن المفروض أننا نتوقف ولا يحصل هناك تخيير بين الفعل وبين التار، إذن لابد أن نرجع إلى الأصول. ومقتضى الأصول ما هو؟ قال ومقتضى الأصول إباحة الولاية للأصل لأصالة البراءة. التفتوا جيدا، شوفوا الآن هذه الولاية حرام أو واجب؟ نقول لا واجب باعتبار أنها معارضة بالحرام، ولا حرام باعتبار أنه يتوقف عليها ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب. إذن حيث أنه هنا لا وجوب ولا حرمة، إذا لا وجوب عندنا لا حرمة عندنا، توقف عندنا. خب إذا شككنا أن الولاية في هذا المورد جائزة أو ليست بجائزة، نرجع رفع عن أمتي ما لا يعلمه، لأن نشك أنه هذا قبول الولاية هنا حرام أو ليس بحرام. المفروض أن دليل الحرمة سقط بالمعارضة مع ماذا؟ سقط بالمعارضة مع دليل الحرمة، وإن افترض أنه لم يسقط ولكنه توقفنا لا يمكن الأخذ به. المفروض أن مبنى الشيخ في التعارض من بالعموم من واجب في مادة التعارض في مادة الاجتماع ماذا؟ التوقف، لا يمكن أن تأخذ بالحرمة ولا يمكن أن تأخذ ماذا؟ بالوجوب. إذن هذا المورد وهو قبول الولاية هنا في هذا المورد لا عدنا فيه دليل على الحرمة لأنه لا يمكن الأخذ به، ولا عدنا دليل شرعي على الوجوب لأنه لا يمكن الأخذ به، لأن المفروض التوقف. إذن مقتضى تلك الأصول العملية ماذا؟ أنه في هذا المورد مباح قبول الولاية. لماذا؟ لأصل البراءة، أشك أنه حرام أو ليس بحرام، رفع ما لا يعلم. الآن نجي إلى إذا الولاية صارت ماذا؟ مباحة. الآن نجي إلى ماذا؟ نجي إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم ما عندنا دليل على الوجوب؟ يقول دليل شرعي على الوجوب توقفنا عنه، أما دليل حقي على الوجوب عدل لأنه أمر حسن، وما حكم العقل بحسنه يحكم الشرع ماذا؟ بوجوبه. التفتوا للنقطة. إذن إحنا في قبول الولاية دليل على الحرمة ما عندنا، ولكن في وجوب الأمر بالمعروف دليل شرعي على الوجوب ما عندنا، ولكن دليل عقلي على الوجوب عندنا لو ما عندنا، عندنا دليل عقلي على الوجوب. إذن إذا كان وجوب الأمر بالمعروف واجبا فمقدمته ماذا؟ تكون واجبة، وحيث أن المفروض ماذا؟ أن المقدمة ليس فيها حرمة، إذن نرجع ونقول أن قبول الولاية واجب لا أنه مخير. واضح استدلال الشيخ؟ المناقشة الثانية؟ أحسنتم، إلا أن يقال، إلا أن يقول قائل بأنه لا، هذا كلامكم في غير محله. من قال لكم بأن حرمة قبول الولاية حرمتها شرعية؟ نعم حرمتها عقلية. إذن أيضا يقع تعارض ماذا بينه، وهذا الإشكال بعد لا يتم. ومقتضاها، ومقتضى الأصول المتقدمة وماذا؟ إباحة الولاية للأرض. أكو خلط في الكلمات يلتفت الإخوة. ومقتضاها إباحة الولاية للأرض، هذا فيما يرتبط بالولاية. ووجوب الأمر بالمعروف، ولكن لا الوجوب الشرعي لأنه توقفنا عنه بالمعارضة، توقف لاستقلال العقل به أي بهذا الوجوب وهو وجوب الأمر بالمعروف كما ثبت في بابه، يعني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هذا الإشكال الثالث. إذن الإشكال الثاني بناء على هذا نقول ماذا؟ لا، احنا نلتزم بأنه واجب، لأن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرعي توقفنا عنه، أما العقلي لماذا نتوقف عنه؟ والمفروض أن الولاية مباحة ومقدمة الواجب واجبة. ثم أن التخيير ثم على تقدير الحكم بالتخيير. ومثلا عندما نزلنا عن إشكالاتنا السابقة أو إشكالنا السابق وهو التوقف، نقول بأنه هذا التخيير الذي تقولون هنا يا تخيير، تخيير ظاهري لو تخيير واقعي، شنو الفرق بينهم؟ التخيير الواقعي نتيجته الإباحة، يعني أنت مباح لك أن تفعل ومباح لك أن تترك، تستطيع أن تفعل تستطيع أن تترك، إذا فعلت تستطيع أن تترك بعد ذلك كأي مباح آخر. المباح الآن تستطيع أن تفعل الآن هذا المباح، بعد مدة ماذا؟ تترك ذلك المباح. تترك هذا المباح الآن، بعد مدة ماذا؟ تفعل ذلك المباح. هذا التخيير الواقع. التخيير الظاهري ما هو؟ التخيير الظاهري يعني أنت مخير في الأخذ بهذا أو الأخذ بذلك، إما أن تأخذ بأدلة الوجوب بعد لا يحق لك أن تأخذ بأدلة الحرمة، وإما أن تأخذ بأدلة الحرمة بعد لا يحق لك أن تأخذ بأدلة الوجود. أنت مخير في الآخذ وفي الالتزام، مو مخير بين الفعل والترك، فكم فرق بينهما. في التخيير الواقعي أنت مخير في الفعل والترك، في التخيير الظاهري أنت مخير بالأخذ بما يدل على الفعل أو بالأخذ بما يدل على الترك، وإذا أخذت بأحدهما بعد لا يحق لك أن تأخذ. يقول على فرض التنزل وأن التعارض من واجه يدل على التخيير، يدل على التخيير الظاهري، وأنت مدعاك ماذا هنا؟ التخيير الواقعي. أنت تريد تقول أنه هذا الفعل الإنسان مخير أن يفعل، يعني الولاية مخير أن يقبلها ومخير أن لا يقبلها، وإذا قبلها يحق له أن يترك، وإذا تركها يحق له ماذا؟ أن يفعل. وهذا هو التخيير الواقعي. وقد ثبت في محله أنه في مقام التعارض بالعموم من واجب، إذا دل الدليل على التخيير يدل على يا تخيير، تخيير ظاهري وأنت الذي تدعيه هنا والتخيير واقعي. فهذا هو الإشكال الآخر. قال ثم على تقدير الحكم بالتخيير، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو يا تخيير، هو التخيير الظاهري. ما هو التخيير الظاهري شيخنا؟ قال وهو الأخذ بأحدهما إما بالتزام الفعل أو بالتزام الترك. لا التخيير الواقعي الذي هو مدعاك وهو الإباحة، إباحة الفعل أو إباحة الترك، لأنه عبر ماذا؟ الجواز بالمعنى الأخص، والجواز بالمعنى الأخص يعني الإباحة، يحق لك أن تفعل وتترك بعد ذلك، يحق لك أن تترك وتفعل بعد ذلك. لا التخيير الواقعي إشكال آخر. ثم المتعارضان، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، ثم المتعارضان بالعموم من واجه. إذا تعارض دليلان وكان تعارضهما ماذا؟ بالعموم من واجه، أي منهما يسقط؟ كل الدليل في كلا الطرفين يسقط أو أن مورد الاجتماع يسقط؟ الضرورات تقدر بقدرها، يعني مورد الافتراق من هذا الدليل ومورد الافتراق من ذاك الدليل يبقى على حجيته، ولكن أيهما يتعارض؟ يتعارض مورد الاتفاق، مورد الاجتماع يتعارض. ماشي؟ إذا قبلنا أنه في مورد التعارض بالعموم من واجب، موردي الافتراق لا يسقطان عن الاعتبار. يعني الوجوب وجوب الأمر بالمعروف في مورد الافتراق باق عليه على وجوبه، وأدلة الحرمة في مورد الافتراق باق على حرمته. ولكن أين يقع التعارض؟ تقع في مورد الاتفاق في مادة الاجتماع. مادة الاجتماع نقول فيها أكو إباحة، ما شكل إباحة، ولكنهم مادة الافتراق، مادة الافتراق هنا وهناك ماذا يوجد على يقع على إلزام الواقع. يعني وجوب الأمر بالمعروف هذا بي إلزام وما بي إلزام، هذا الإلزام متى يسقط ويصير إباحة؟ في مادة الاتفاق فقط، في مادة في مادة الاجتماع. أما في مادة الافتراق يبقى على إلزامه. فهذه الأدلة التي دلت على وجوب الأمر بالمعروف لفظ واحد أو مو لفظ واحد، خب هذا اللفظ الذي دل على الوجوب، هذا الدليل الذي دل على الوجوب في مورد الافتراق مستعمل في الإلزام، في مادة الاجتماع مستعمل ماذا؟ في الإباحة. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى مخال كما تعلم. في مادة الاجتماع مستعمل في الإباحة لأن المفروض أنه مخير، قال نرفع اليد عن قيد المنع من الترك وعن قيد المنع من الفعل، يعني مباح هنا بعد مواجهين. إذن في مادة الافتراق مع قيد المنع من الترك، في مادة الاتفاق مع عدم القيد من المنع من الترك، وبعبارة واضحة في مادة الافتراق إلزام، في مادة الاجتماع ماذا؟ إباحة. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى إما محال كما قالوا، وإما غير عقلائي حتى لو قلنا بأنه ليس بمحال. هذا هو الإشكال الثالث الذي يذكره الشيخ على صاحب الجواهر. يقول ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، سواء في مادة الافتراق أو في مادة الاجتماع، بل النسبة بل يعني يلغى ظاهر كل منهما. والشيخ صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال رفعا لقيد يعني نتصرف في الظهور، ذاك الظهور الذي هو الوجوب نتصرف فيه نقول مباح، وذاك الظهور الذي هو في الحرمة نتصرف فيه ماذا؟ أنه ليس بحرام بل مباح. بل بالنسبة يعني إلغاء ظاهر كل منهما بالنسبة إلى مادة الاجتماع لوجوب إبقائهما، يعني دليل الحرمة ودليل الوجوب على ظاهرهما في مادتي الافتراق. خب إذا كان الأمر كذلك فيلزم أن كلا من دليل الحرمة ودليل الوجوب استعمل الوجوب فيهما والحرمة، الوجوب والحرمة فيهما استعمل في الوجوب والإباحة، استعمل في الحرمة والإباحة. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى محال، فيلزمك استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف على نحو اللف والنشر المرتب، فيلزمك استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف، يعني استعمال الأمر في أدلة الأمر بالمعروف واستعمال النهي في أدلة النهي عن الولاية في الإلزام وماذا؟ والإباحة. واستعمال لفظ واحد في الإلزام والإباحة إما محال وإما غير عقلائي. يبقى إشكال الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.